بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل ما كنا بدأناه من درس الفقه مع كتاب الرسالة لشيخ الإسلام وإمام الأئمة الأعلام الحافظ الكبير الإمام أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، ووقفنا عند قوله رحمه الله: والخطبة فيها، أي خطبة الجمعة، فيها أي الجمعة واجبة قبل الصلاة. هذا الذي ذكره الشيخ الإمام رحمه الله تعالى مما استقر عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء الأئمة الأربعة المهديين ومن تبعهم وجرى عليه عمل المسلمين إلى يومنا هذا، أنهم لم يكونوا يصلون الجمعة بلا خطبة، فلذا القول بالوجوب هو الصواب. والنبي صلى الله عليه وسلم هديه أنه كان إذا خرج إلى الناس يوم الجمعة خطب. قال: ويتوكأ الإمام على قوس، لما روى أبو داود رحمه الله عن الحزن ابن سهل قال: وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة، فدخلنا عليه قال: شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس. وكذلك عن يزيد بن البراء عن أبيه قال أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد متكئا على قوس. والعصا التي يستعملها الخطيب يوم الجمعة قال بها الأئمة الأربعة، واستعمالها عملا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والقول بأنها بدعة غلط، لأن العصا إذا عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم يكون الاقتداء به سنة على قول الأئمة الأربعة. أما على قول غيرهم ممن يقول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما توكأ على العصا إنما توكأ عليها لحاجته إليها، قالوا بأن العصا إن احتاج إليها الخطيب استعملها، وإن لم يحتج إليها تركها. فالأمر دائر بين صحة الفعل والحاجة إليها من عدمه. أما القول بأن الاعتماد على العصا، يعني اعتماد الإمام يوم الجمعة حال الخطبة على العصا بدعة، هذا قول غلط. قال: والجلوس ويجلس في أولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بقي المنبر سلم على الحاضرين ثم جلس صلى الله عليه وسلم، وكان كذلك إذا خطب الخطبة الأولى جلس صلى الله عليه وسلم. والمراد هنا بالخطبة وهو الكلام الذي يقوله الخطيب المشتمل على ذكر الله تعالى والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقول أما بعد، ولا بد أن يكون كلامه مشتملا على آية أو حديث نبوي أو على موعظة. وكره بعضهم إنشاد الشعر فوق المنبر، وكره بعضهم للإمام الخطيب أن يذكر الأسانيد فوق المنبر، لأن هذا من تضييع وقت السامعين بذكر الأسانيد، بل نبه بعض العلماء على أنه لا ينبغي للخطيب أن يكثر من العزو إذا ما ذكر حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. مثال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متأكد من صحة النقل ومتأكد من صحة ثبوت الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال رواه البخاري يكتفي، لكن لا يقول رواه البخاري في صحيحه ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني والحافظ بن حجر، فهذا كله ظلم للسامعين، لأن السامع لا ينتفع بالتطويل في العزو، وإنما السامع يريد أن يكون الحديث الذي يريده الخطيب صحيحا، ويريد معنى كلاما آخر ينتفع به. أما التكتير من العزو فالسامع لا ينتفع به، ويخشى أن يكون هذا من باب ظلم السامع. كذلك لا يرد عليهم القصائد الشعرية التي لا ينتفعون بها، أو القصص التي تقع له أو تقع لغيره إذا لم تكن قصصا يمكن أن يستفاد منها عظة. ولا ينبغي كذلك للخطيب أن يكثر من الإشارة بالأيدي، وكنت نبهت في الدرس السابق على ما يسمى عند جماعة التنمية البشرية بلغة الجسد، فلغة الجسد بالنسبة لهم تصلح إذا ما تكلموا وتحركت أجسامهم و جوارحهم من خلال الكلام. أما بالنسبة للخطيب فمنصب الخطابة هو منصب الإمامة العظمى، فلا ينبغي للخطيب أن يكثر من الإشارة بيده، فلذا استحب من استحب من العلماء أن الخطيب يمسك بالعصا، قالوا لأنه بإمساكه بالعصا يقلل من الإشارة بيده، ومن معايب الخطيب الإشارة بالأيدي. كذلك الإكثار من قول أما بعد ثم أما بعد، فيكتفي بها مرة واحدة. والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الخطب القولية أن يأتي بخطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه. أما إذا تخير من الكلام ما شاء المشتمل على حمد الله والثناء عليه فجائز. قال رحمه الله: وتقام الصلاة عند فراغها، أي عند الفراغ من الخطبة يقوم الإمام إلى الصلاة، ولا يفعل شيئا بين الخطبة والصلاة إلا الإقامة فيقيم الصلاة. كذلك لا ينبغي للإمام الخطيب أن يلزم نفسه بأنواع من الكلمات يختتم بها خطبة الجمعة إذا لم تكن واردة في السنة، كقولهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة، حيث كأنه ورد، فيظن السامع أن هذا من جملة الأوراد التي ينبغي للخطيب أن يقولها، وهذا غلط، يقولها مرة لكن لا يجعلها راتبة يأتي بها عند تمام ختام كل خطبة، ولا يكون بين نهاية الخطبة والصلاة إلا إقام الصلاة، ويصلي الإمام ركعتين، وهذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به الخلفاء من بعده، وجرى عليه عمل المسلمين إلى يومنا هذا. يجهر فيهما بالقراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه صلوات الله وسلامه عليه إذا صلى بهم الجمعة يجهر بالقراءة، فيقرأ فاتحة الكتاب، قال يقرأ في الأولى بالجمعة ونحوها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في الركعة الأولى سورة الجمعة، وركعة الثانية سورة المنافقون، وكان يقرأ أحياناً بسبح والغاشية. ولا ينبغي للإمام أن يطيل الخطبة ويقصر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من فقه الرجل، وفي رواية إن من زيادة مؤنة فقه الخطيب أن يقصر الخطبة ويطيل الصلاة، وتطويل الصلاة بسبح والغاشية، والجمعة والمنافقون، ويقصر الخطبة فلا يطيلها. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون الخطبة قصيرة لكن قصرا لا يخل بالمقصود من الخطابة، لأن المقصود من الخطبة هو الموعظة وتنبيه الناس على ما قد يقع من خلال الأسبوع الذي يعيشه الإمام مع جماعة المصلين، فلا يطيل الخطبة، وكذلك لا يحدثهم بأشياء لا يعرفونها، يعني لا يأتيهم بمواضيع لا يعرفونها، أو أن يصير الإمام المنبر يصيره نشرة للأخبار، فيأتي لكل الجرائد الموجودة وينشر بين الناس كل ما يقوله الجرائد وما يقوله الإعلاميون في وسائل الإعلام، فتنقلب هذه الجمعة من جمعة وعظية إلى نشرة للأخبار، فلا ينبغي. وهذه من حقيقة من الأخطاء التي يقع فيها بعض الخطباء. كذلك لا ينبغي للخطيب أن يأتي بأحاديث موضوعة أو يأتي بقصص واهية، بل يحرم عليه أن يروي حديثاً إلا إذا تأكد من صحته، ولا ينبغي له أن يعتمد على كتاب يظن يحسن الظن بمؤلفه، لأن هذا الخطيب ينشر هذا العلم بين الناس والحاضرون كلهم يستمعون إلى قوله ولا يتحركون، بل لا يلعب أحدهم بخاتمه ولا بحصى خشية أن يقع في اللغو، فلذا ينبغي للخطيب أن يتأكد من صحة الأحاديث وأن يجتنب القصص الواهية، يجتنب القصص التي يريدها بعض المفسرون في كتبهم مما يتعلق بجناب الأنبياء، فعلى الخطيب أن يحترس من هذا الأمر. وقد جمع العلماء رحمه الله كتبا في آداب الخطيب وآداب الخطبة ينبغي للخطيب أن يرجع إليها، ويحرص الخطيب كل الحرص أن لا يدخل في كلماته ما درج عليه الناس من لهجات، حتى لا يذهب للخطبة رونقها وبهجتها. صح لا يأتي بالكلمات الغريبة التي تحتاج لفهمها إلى القاموس، ولا يأتي بكلمات يمكن مراعاة للسجع تحتاج إلى القاموس المحيط حتى تفهمها، لكن كذلك لا ينبغي أن يستعمل الكلمات التي درج الناس على استعمالها من خلال أحاديثهم اليومية التي تسمى باللهجات المتنوعة، إلا إذا كان بين قوم لا يفهمون اللغة العربية إطلاقاً، ففي هذه الحال جوز بعض الفقهاء أن يتكلم معهم باللغة التي يفهمونها. قال رحمه الله: ويجب السعي إليها على من في المصري، أي ويجب على من كان في بلدة أن يسعى إلى الجمعة، لأن صلاة الجمعة واجبة، ولا يتم هذا الواجب إلا بالسعي إليه، فيكون السعي إليها واجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ومن على ثلاثة أميال فأقل، يريد هنا أن يبين الشيخ الإمام رحمه الله من تلزمه الجمعة، يعني إذا كان بينه وبين المسجد حوالي 5 كيلومتر يجب عليه أن يذهب فيصلي الجمعة. قال: ولا تجب على مسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الأسفار، ولم يؤتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة في سفر، فلذا المسافرون وهم في حالة السفر لا يصلون الجمعة، يعني يسقط عنهم وجوب الجمعة، لكن المسافر إذا ذهب إلى المسجد يوم الجمعة ووجد الناس يصلون الجمعة يجوز لهم أن يصلي معهم الجمعة وله أجر الجمعة، ولكن ليس لهم للمسافرين أن يجمعوا ولا على أهل منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج بالناس وحج من بعده الخلفاء الأربعة ممن أمرنا بالاقتداء بهم، ووقعت الجمعة في منى في أيام منى وأيام عرفة، فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج بالناس كان يوم عرفة يوم جمعة كما أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، وإنما صلى بهم الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمعا، وخطب فيهم خطبة يوم عرفة وليست خطبة يوم الجمعة. لكن من كان من أهل منى الحجاج الذين يكونون في منى وبعدين يوم الجمعة يكون هو يوم العاشر من ذي الحجة، وأعمال الحاج في ذلك اليوم رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير، ذبح الهدي وطواف الإفاضة. فإذا نزل إلى مكة لكي يطوف للإفاضة وصعد الإمام المنبر يجوز له أن يصلي، يجوز أن يصلي مع الإمام صلاة الجمعة، لكن أهل منى وهم في منى لا يصلون الجمعة. ولا على عبد، قال ولا على عبد ولا امرأة ولا صبي، وإن حضرها عبد أو امرأة فليصليها. لما روى أبو داود من حديث طارق بن شهاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. أما المرأة فلا تجب عليها الجمعة بالاتفاق، لكن إذا صلت الجمعة صحت. إذا ما استأذنت المرأة زوجها في أن تخرج إلى صلاة الجمعة فليس له أن يمنعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استأذنت زوجها في الذهاب إلى المسجد فلا يمنحها، والحديث عن عبد الله بن عمر في الصحيحين قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إلا إذا رأى الزوج أن من المصلحة ألا يتركها تخرج جاز له ذلك. كذلك الصبي لا تجب عليه الجمعة بالاتفاق، وإنما اختلفوا في العبد اللي هو المملوك. جمهور أهل العلم على القول بأن الجمعة لا تجب عليه، وفي رواية عن الإمام أحمد أن الجمعة تجب على العبد إن كان عاقلا بالغا، وقال أن الحديث الوارد عن طارق بن شهاب قالوا لأن لا يصح، لأن طارق بن شهاب لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. واختار هذا القول من المعاصرين شيخ مشايخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر سعدي رحمه الله، قال أن العبد تجب عليه الجمعة، لكن إذا صح الحديث لو حديث طارق بن شهاب فتكون الجمعة غير واجبة على العبد والمرأة والصبي. أما المريض فكذلك، لأن المريض من أهل الأعداد ممن لهم العذر في ترك الجمعة وترك الجماعة، وإذا حضروا أولئك فإنها تجزئهم وتصح منهم ويؤجرون عليها. قال وتكون النساء خلف صفوف الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصف خلفه الرجال ثم الصبيان ثم النساء. واليوم لما توسعت رقعة بلاد الإسلام وتفنن الناس في بناء المساجد، جعلوا للنساء مكانا مستقلا عن الرجال. قال: ولا تخرجوا إليها، أي إلى صلاة الجمعة الشابة، وذلك خشية الفتنة. ولعل الشيخ رحمه الله أخذ بقول عائشة رضي الله عنها لما قيل لها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد. فقالت عائشة رضي الله عنها: والله لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثنا، يعني النساء بعده، لمنعهن. فالشيخ الإمام يرى أن المرأة الشابة الصغيرة لا تخرج إلى الجمعة خشية أن يفتتن بها، وصل ولا شك أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا خرجت يجب عليها ألا تخرج متطيبة، ولتخرج تافلة، يعني أن تخرج بلباس لا يجلب الأنظار ولا تستعمل الطيب. رأى أبو هريرة امرأة يوما خرجت إلى المسجد متطيبة، فقال: يا هنتاه ارجعي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة مرت على قوم فوجدوا ريحها فهي زانية، أي من أخلاق الزواني اللاتي يخرجن من بيوتهن متعطرات. قال: وينصت للإمام في خطبته ويستقبله الناس. فالإنصات للإمام وهو الاستماع وعدم الاشتغال بأي شيء ينافي الإنصات للإمام، حتى أنه لا يلعب بخاتمه ولا بلحيته ولا بشيء آخر، ويستقبل الإمام بوجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. رواه مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة. ويستثنى من وجوب الإنصات مخاطبة الإمام، فيجوز للمصلي أن يخاطب الإمام، ويجوز للإمام أن يخاطب المصلي، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر، فدخل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتخطى رقاب الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فإنك قد آديت. لما يتخطى رقاب الناس يجي هو آخر، يعني يأتي إلى المسجد بعدما جلس الملك لكي يستمع إلى الخطبة وأغلق السجل ولم يكتب اسمه من ضمن الحاضرين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتخطى رقاب الناس ويريد أن يصلي في الصف الأول، فتكلم معه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اجلس فقد آديت. ويجوز للرجل أن يكلم الإمام الخطيب، كما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعو الله لنا، استسقي لنا، فقد هلك الزرع وهلك الحرث وهلك ومات الأولاد من العطش. وكذلك لما دخل سليك الغطفاني فجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي. فمخاطبة الإمام للمأموم أو المأموم مع الإمام تجوز للحاجة، أما أن يخاطب بعضهم بعضا فلا. فإذا ما خطبه: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت فقد لغو. ومما يستثنى كذلك من الأمر بالإنصات التأمين على دعاء الإمام، يعني إذا دعا الإمام أن تقول آمين. كذلك مما يستثنى من الإنصات الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم جاز لك أن تصلي عليه سرا من غير أن تحدث بلبلة أو جلبة من خلال ذلك. كذلك إذا أخطأ الإمام الخطيب، أخطأ مثلا فأورد شيئا أو ارتج به المنبر فلم يدري ما يقول متى خفيت عليه آية أو خفي عليه حديث نبوي، وهذا قد يحدث، لا يستحضر الخطيب آية أو لا يستحضر حديث، يجوز للمأموم أن يذكره بالآية أو أن يذكره بالحديث. وكذلك استثنوا إذا ما، وهذه إن شاء الله ما تكونش، قالوا إذا شتم الخطيب الناس، إذا شتمهم وسبهم، وهذه كانت تقع في أزمنة لكن اليوم ما نظنش أنه توقع. كيف يشتمهم؟ أنا يجيب لهم عائشة رضي الله عنها ويصير يتكلم في عرضها، ويصير يجيب أبو عمر بن الخطاب ويصير يسب في عمر بن الخطاب، أو يلعن علي بن أبي طالب، كان يصلي تصلي خلف خارجي يسب علي بن أبي طالب، أو تصلي خلف رافضي يسب عائشة رضي الله عنها. فاللي سب عائشة سبك أنت لأنها أمك، فلك أن تقوم على هذا الخطيب وتقول قاتلك الله وقطع الله لسانك يا عدو الله. قال ويستقبله الناس. السنة أن يستقبل الناس الخطيب بوجوههم يستمعون إليه، وقد كتب بعض الفضلاء جزءا لطيفا في سنية استقبال الخطيب بالوجه، اللي هو أخونا الشيخ توفيق بن عمار الكيفاني، له جزء لطيف كتيب الفوائد في سنية استقبال الإمام. الشيخ توفيق من عندكم صح؟ من جهتكم؟ هذا رجل من أهل العلم، لكن للأسف الناس ما يعرفوش قدر. كذلك مما يستثنى من وجوب الإنصات، إذا دخل المأموم إلى المسجد ووجد الإمام على المنبر، هاد شيخ هلا بقول كيف من العصر. مما يستثنى كذلك إذا دخل الإمام، إذا دخل المأموم إلى المسجد ووجد الإمام على المنبر ولم يصلي ركعتين، فهل يصلي تحية المسجد أم يجلس؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، يعني إذا دخلت إلى المسجد ولم تكن قد صليت تحية المسجد فلتصلي ركعتين خفيفتين وتجلس. كذلك من المسائل التي يذكرها بعض العلماء في ما يتعلق في يوم الجمعة، رفع اليدين إذا دعا الإمام. أما إذا دعا دعاء الاستسقاء فاتفقوا على سنية رفع اليدين، وإنما اختلفوا إذا لم يدعوا دعاء الاستسقاء، كان يقول اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا، فهل يجوز لجماعة المصلين أن يرفعوا أيديهم؟ من أهل العلم من قال بالعموم، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه رفع اليدين عن أكثر من 18 صحابي، وقالوا هذا من المتواتر المعنوي الذي يكسب هذا الفعل قوة وهو رفع اليدين، فقالوا أن الأصل في الدعاء رفع اليدين. واختار هذا القول الإمام البخاري رحمه الله فيبوب في صحيحه باب رفع اليدين يوم الجمعة، فقالوا بسنية رفع اليدين إذا ما دعا الإمام، وذهب آخرون إلى القول بعدم الرفع، قالوا لا يرفع يديه إذا دعا الإمام. والأمر واسع، الأمر واسع، فمن رفع يديه لا نعنف عليه، ومن لم يرفع يديه لا نعنف عليه. لأنه هل يتصور أن يقال لشخص رفع يديه آخذا بقول من قال من العلماء بجواز رفع اليدين، ومنهم إمام الأئمة الأعلام وشيخ المحدثين الإمام البخاري، هل يمكن واحد يقول له أنت أتيت بدعة من الفعل؟ هل يمكن واحد يقول لإمام المحدثين هذا القول؟ لا، فالأمر واسع. من رفع يديه فلا ننكر عليه، ومن لم يرفع يديه فلا ننكر عليه، فالأمر واسع. قال رحمه الله أيضا قبل ما ندخل في مسائل الغسل الجمعة، كذلك من المسائل التي يذكرها العلماء المتعلقة بأحوال الخطيب في الدعاء تطويل الدعاء. لا ينبغي للخطيب أن يطيل الدعاء ولا أن يتكلف السجع في الدعاء، لأن الدعاء عبادة والدعاء طلب، فلا ينبغي للإمام أن يتكلف أشياء تتنافى مع آداب الدعاء. كذلك من المسائل التي يذكرها العلماء وينصون على أنها بدعة تخصيص السلطان بدعوة فوق المنبر، اللهم انصر ولي أمرنا وأيده كذا، هذا نص كثير من العلماء على أن هذا الأمر بدعة، ولم يكن في الزمن الأول، وإنما أول من أحدثه خلفاء في أواخر خلفاء بني أمية، وجرى عليه عمل بني العباس. وممن نص على بدعية هذا الفعل سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله، ولما طلب منه أن يخطب في الجامع الأعظم اشترط عليهم هذا الشرط، قال ألا أدعو للسلطان كل جمعة باسمه، فهذا لم ما هو من هديه صلى الله عليه وسلم. كذلك نص على بدعية هذا الفعل الإمام الشاطبي رحمه الله تخصيص السلطان بالدعاء، الدعاء لعامة المسلمين وهو من جملة المسلمين، أما أن يخص الجمعة كلها للدعاء له فهذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من هدي الأئمة الأربعة الخلفاء المهديون الذين أمرنا بالاقتداء بهم. ولا كذلك لما ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز أبطل هذه البدعة، وكانوا يدعون لبني أمية بالعز ويدعون لعلي رضي الله عنه بالخذلان، فنهاهم عن هذا الفعل. ولك إذا أردت أن تدعو لمن تعتقد فيه الصلاح من رئيس أو حاكم فليكن في السجود، لأنه يخشى على الخطيب أن يكون متزلفا من خلال دعائه. والدليل على ذلك على أن البلدان التي درج عليها الدعاء لولي الأمر بطول العمر إذا لم يدعى له يستدعى الخطيب، صح ولا لا؟ كأنه صار من واجبات يوم الجمعة الدعاء للسلطان، لا، وصار ممكن الخطيب يدعو حتى يصير كأنه شيء ألف والف لازم يعني ما يتختمش الدعاء حتى يدخلوا فلوس، فهذا ليس من هديه ولا من هدي الخلفاء الأئمة الأربعة الذين هم كانوا خير هذه الأمة، وكلهم قد ولي الخلافة، أبو بكر الصديق سنتين، عمر بن الخطاب 10 سنوات، عثمان بن عفان 12 سنة، علي رضي الله عنه 5 سنوات. أما الباقي الذين جاءوا من بعده الأئمة الذين سلكوا مسلك الخلفاء الراشدون نهوا الخطباء بأن يدعوا لأن يخصوهم بالدعاء يوم الجمعة. قال والغسل لها واجب، أي الغسل للجمعة واجب. لما روى مالك والبخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، على كل محتلم كغسل الجنابة. قال والتهجير حسن. المقصود هنا بالتهجير وهو أن يذهب إلى المسجد يوم الجمعة وقت الهاجرة، وقت الهاجرة عند بداية الزوال، وليس أول الوقت. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل التبكير إلى الجمعة، قوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنا، يعني جمل، ومن راح في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، رواه البخاري ومسلم. ويشرع التبكير إلى يوم الجمعة. أما ما يفعله بعض الناس من اعتقادهم أن درس الجمعة بدعة، مع أن القول بأن درس الجمعة بدعة خطأ، وإنما هو دائم بين الجواز والكراهة، لما روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق يوم الجمعة قبل الجمعة. يقول الإمام الخطابي رحمه الله قال: ويكره التحلق للعلم يوم الجمعة حلق حلق، أما إذا كانت الصفوف متصلة فلا يكره. وأول من كان يعظ قبل صعود الإمام المنبر وقع هذا في زمن الصحابة، في زمن عمر بن الخطاب. روى الإمام السيوطي رحمه الله بإسناده في كتابه تحذير الخواص من أغلاط القصاص أن تميم الداري رضي الله عنه كان يحب أن يقص على الناس، فاستأذن عمر رضي الله عنه في أن يقص على الناس، فقال له عمر: إن أبيت إلا فليكن قبل صعودي إلى المنبر. فكان تميم يعظ الناس ويحدثهم بالقصص قبل أن يصعد عمر على المنبر، وكذلك صح من فعل أبي هريرة رضي الله عنه. فالدرس إن احتاج إليه الإمام فعله، وإن لم يحتج لم يفعله. والإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله لما أعاد إحياء هذا الأمر اللي هو درس الجمعة قبل يوم قبل خطبة الجمعة، لأن الفقهاء يذكرون أن من شروط الجمعة أن تكون بالفصيح، أن تكون باللغة العربية. والفترة التي كان فيها الاستعمار الفرنسي كانت نسبة الأمية في الجزائر تجاوزت 90%، وقبل دخول فرنسا لم يكن في الجزائر أمي، وكانت المكتبات كلها عامرة، وكان الناس في الجزائر كما يكتب أحد الجنرالات في مذكراته أنهم لما دخلوا الجزائر لم يجدوا فيها أمي، الكل كانوا متعلمون وكانوا يقرؤون ويكتبون ويحسنون الكتابة ويحسنون القراءة. لكن لما دخلت فرنسا، لأن الاستعمار الفرنسي يعتبر من الاستعمار الهمجي الشرس، بحيث لم تعرف البشرية مد زمن التاتار إلى يومنا هذا استعمار مثل الاستعمار الفرنسي. الاستعمار البريطاني لما يستعمر أمة 30% يقتلهم، 30% يعلمهم، و30% يجهلهم. الاستعمار الفرنسي 100% يقتلهم ويجهلهم، وهم همجيون، قتلا مجرمون سفاكو للدماء. كان الإمام ابن باديس احتاج إلى هذا الدرس الوعظ بالدرجة، يعني بما درج عليه الناس من خطاباتهم اليومية. فإذا احتجنا إليه عملنا، إذا لم نحتج إليه لا نعمله. أما القول بأنه بدعة هكذا، هذا فيه شيء من الظلم وفيه خلل علمي، لا ينبغي للإنسان أن يكون إمعة أو مقلدا. قال الشيخ فلان قال بدعة انتهى، لا، ما أنه في نهي إذا ما في بدعة، ما دام أن النهي موجود فالنهي موجود إذا ما فيش بدعة. مثل البيع يوم الجمعة، إذا صعد الإمام على المنبر هل نقول أن ورد النهي عن البيع أم نقول أن البيع والشراء بدعة؟ لا يقال هذا، وإنما البدعة هي الطريقة المحدثة في الشرع تضاهي الشرعية مما لم يرد في شرعنا ما يثبتها أو ينهى عنها، فهي طريقة في الدين محدثة تضاهي الشرعية. قال رحمه الله: وأحب إلينا أن ينصرف بعد فراغها، يعني إذا كان انصرف انتهى الخطيب وصلى بالناس ينصرف إلى بيته. قال: ولا يتنفل في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم النافلة ولا تجعلوا بيوتكم مقابر. قال: وليتنفل إن شاء قبلها، يعني إذا شاء أن يصلي النافلة قبل الجمعة إجازة له أن يصلي، لكن ينتبه أن يصلي في وقت النهي، وهو إذا كانت الشمس في كبد السماء فلا يصلي، لكن للجمعة ليس للجمعة سنة قبلية وإنما فيها سنة بعدية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين كما في حديث ابن عمر، وقال: صلوا بعد الجمعة أربعا، والحديث صحيح مسلم. قال: ولا يفعل ذلك الإمام. السنة أن الإمام إذا دخل إلى المسجد يصلي تحية المسجد وبعدين يبقى مباشرة إلى المنبر لهديه صلى الله عليه وسلم. لما انتهى رحمه الله تعالى من الأحكام المتعلقة بالجمعة قال: باب في صلاة الخوف. بقيت مسألة: هل السجناء في السجن يصلون صلاة الجمعة أم لا؟ السجن إذا كان فيه مسجد جاز لهم أن يصلوا، لأن عدد المساجين أحيانا قد يصل إلى 3000 المسجون كما هو الحال في سجن الحراش، قد يوصل إلى 1000 كما هو الحال في سركاجي. فإذا كان في السجن مسجد جاز لهم أن يجمعوا أن يصلوا صلاة الجمعة. قال: باب في صلاة الخوف، أي هذا باب أذكر لك الأحكام التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام الصلاة التي تكون عند وجود الخوف، فهذا من إضافة الشيء إلى سببه. صلاة الخوف يعني هذه الصلاة، ما هي أحكام الصلاة أثناء وجود الخوف؟ والخوف يكون إما من عدو أو سبع محتبس أو مجنون بيده سلاح أو ظلام حالك أو خوف الغرق، فتشرع صلاة الخوف. وصلاة الخوف شرعت قالوا في السنة الرابعة في غزوة ذات الرقاع، قيل في السنة السادسة في غزوة عسفان، وقيل في السنة السابعة، قالوا لأن غزوة ذات الرقاع كانت في السنة السابعة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه جابر بن عبد الله حضر غزوة ذات الرقاع، وأبو هريرة لم يسلم إلا في السنة السابعة، وقد ورد ذكرها في القرآن. فالأصل في صلاة الخوف القرآن والسنة والإجماع. يقول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى. وصلاة الخوف مستمرة إلى يوم القيامة، وهذا قول جماهير العلماء من السلف والخلف. وتشرع صلاة الخوف كذلك في السفر وفي الحضر، إلا أن الخوف لا يؤثر في عدد الركعات وإنما يؤثر في كيفية الصلاة. يعني إذا كنت تصلي رباعية ونزل الخوف جاز لك أن تقصر في الأركان، ما تسجدش ما تركعش، كما قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، صلوا على أرجلكم، صلوا وأنتم ركوب، صلي على الهيئة التي يتيسر لك فيها فعل الصلاة. لكن إذا كنت في الحضر لا تقصر، الرباعية تبقى رباعية، وإذا كنت في السفر الثنائية تبقى ثنائية. فالخوف يؤثر في كيفية الصلاة ولا يؤثر في عدد الركعات. قال وصلاة الخوف في السفر إذا خاف العدو أن يتقدم الإمام بطائفة ويدع طائفة مواجهة العدو، فيصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يثبت قائمة، والطائفة يتمون الركعة لأنفسهم وبعدين يسلمون فيذهبون والإمام واقف، فيذهبون وتأتي الطائفة الأخرى التي كانت مقابل العدو فيكبرون، فيصلون مع الإمام الركعة الثانية، يسلم الإمام، وإذا سلم الإمام قاموا هم وأتموا لأنفسهم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله، صحت صلاة الخوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 6 أو 7 أحاديث، وكل ما عمل به المسلم جاز، وتختلف صفاتها على حسب الجهة التي يكون فيها العدو، فإذا كان العدو جهة القبلة غير إذا كان العدو على غير جهة القبلة، ويختلف إذا كانت الحرب مسايفة أو كانت الحرب عن طريق جيش وجيش يتقابلان، وتختلف إذا كان حراسة إذا كان هجوم، تختلف أحوالها. لكن المهم أن المسلم الخائف يصلي صلاة الخوف على حسب الأحوال. دوك إذا كان إنسان مثلا في حراسة ويخاف من هجمات قد تكون مباغتة، فله أن يصلي صلاة الخوف. كيف يصلي صلاة الخوف؟ سلاحه متجه ويومئ في ركوعه ويومئ في سجوده ويصلي صلاة الخوف. قال هكذا يفعل الإمام في صلاة الفرائض كلها إلا المغرب فيصليها 3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في الحضر والسفر 3، واستقر عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه فيه أصحابه الأئمة الأربعة الخلفاء المهديون، وجرى عليه عمل المسلمين إلى يومنا هذا. لا يوجد من قال بأن المغرب تقصر في السفر، صليها 3. قال إلا المغرب فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة، لأن المغرب لا قصر فيها إجماعا. قال وإن صلى بهم في الحضر لشدة الخوف صلى في الظهر ركعتين بكل طائفة، يعني تجيه طائفة يصلي معها ركعتين وبعدين يبقى هو واقف، وتروح وتكمل الطائفة نفسها 4 ركعات ويروح، وبعدين جي الطائفة اللي كانت تعس العدو تعود جي وتكبر مع الإمام وتصلي معها 2 ركعات، هو يسلم من 4 وهما لما هو يسلم ينوضوا هما يجيبوا 2 تنتين اللي بقوا لهم ويسلموا. كذلك العشاء. قال ولكل صلاة آذان وإقامة، أنه لكل صلاة آذان وإقامة يؤدي لها ويقيم الصلاة، ويصلون جماعة إلا في حالة الخوف الشديد يصلي كل واحد منهم على حسب الحالة التي هو عليها، وكذلك يجوز له أن يصلي صلاة الطالب الذي يطلب العدو، فالذي يطلب العدو يصلي على حسب الحالة التي يستطيعها. قال وإذا اشتد الخوف عن ذلك صلوا وحدانا بقدر طاقتهم مشاة وركبانا ماشين أو ساعين مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، لقوله تعالى فإن خفتم أيها المؤمنون من العدو فصلوا رجالا راجلين أو ركبانا وأنتم راكبون، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ما في سؤال صلاة الخوف؟ قال الآن مما يلحق صلاة الخوف، خوف المرأة على ولدها الرضيع. إذا كان مثلا المرأة خافت على ولدها الرضيع يجوز لها أن تصلي صلاة الخوف. يجوز كذلك للخباز الذي إن خشي أن يحترق الخبز جاز له أن يصلي صلاة الخوف. يجوز كذلك للطبيب الذي يجري عملية جراحية ويخاف على إن ترك المريض أن يموت جاز له أن يترخص برخصة صلاة الخوف. وكذلك الحراس الأمنيون جاز لهم أن يترخصوا بهذه الرخصة فيصلوا صلاة الخوف. قال باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منن، أي هذا باب في ذكر الأحكام المتعلقة بالصلاة التي تشرع يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، من باب إضافة الشيء إلى وقته. صلاة الخوف من باب إضافة الشيء إلى سببه، وصلاة العيد من باب إضافة الشيء إلى وقته أي إلى زمنه، أن هذه الصلاة تشرع يوم عيد الفطر وهو الذي يأتي بعد صوم رمضان، وعيد الأضحى الذي يكون في اليوم العاشر من ذي الحجة، لها العيد الصغير والعيد الكبير. قال وأحكام التكبير أيام منن، وما جاء في بيان التكبير وهو أن يكبر أيام منن، وأيام منن هي 11 12 13، كما في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. قالوا المعدودات هي 11 12 13، ويدخل فيها يوم العيد. وعيد الفطر وعيد الأضحى مما خص الله به هذه الأمة المرحومة وأكرمها بهذا العيد، وسمي العيد لأنه يعود كل سنة، والأعياد مما تتميز بهم الأمم، العيد العادات والتقاليد هذا مما تتميز به الأمم، فالأمة الإسلامية متميزة بأعيادها، فلذا لا ترى المسلم يحتفل بعيد النصارى ولا يعرف متى هو ولا ما يفعل في تلك الأيام، كذلك لا يعرف عيد اليهود، وإنما للمسلمين عيد الفطر وعيد الأضحى، كما جاء في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجد أهل المدينة يلعبون في بعض الأيام، فقال ما هذه الأيام؟ قالوا أعياد كانت لنا في الجاهلية. قال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. قال وصلاة العيدين، الجمعة عيد، لكن المقصود هنا بالعيد عند الإطلاق عيد الفطر وعيد الأضحى، هي عيد لكن لا تخصها، يعني الجمعة خصت عن العيد بأحكام، بحيث أن اليوم الذي يصادف العيد خص بأحكام غير الأحكام اللي موجودة في جيد عيد، لا شك أنه عيد أسبوعي لأنه يعود علينا كل أسبوع يجتمع فيه المسلمون ويستمعون إلى إمامهم. قال وصلاة العيدين سنة واجبة، ويقصد الشيخ الإمام بالسنة الواجبة سنة واجبة أي مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على فعلها وأظهرها للناس علانية، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم عطية كان يأمر حتى النساء ويأمر الحير ويأمر الشابات أن يخرجن إلى مصلى العيد، فهذا يدل على تأكد فعلها. قال يخرج لها الإمام والناس ضحوة، يعني إذا ما طلعت الشمس في وقت الضحى يخرج الإمام والناس. والسنة أن صلاة العيد لا تصلى في المسجد، السنة أن تصلى في المصلى في الأماكن المعدة لصلاة العيد وصلاة الجنائز تسمى المصلى. وهنا تنبيه في فهم المصليات، إحنا عندنا إحنا المصلى وشنو هو؟ نعم لا هذاك مسجد، وإنما الذي تقام فيه الجمعة يسمى جامع. هذا المسجد هذا اللي إحنا فيه يسمى مسجد جامع لأن الجمعة تقوم فيه. أما الأماكن التي يصلي فيها الناس الصلوات الخمس ولا جمعة فيها تسمى مسجد غير جامع. وفائدة معرفة هذا الاسم لما يترتب على المسلم من أحكام المساجد، فهذا الموضع لأن المسجد هو اسم موضع السجود الذي يأتي إليه الناس ليسجدوا لله عز وجل ويجعلوه مكانا لهم يجتمعون فيه في كل يوم خمس مرات، يسمى مسجد ولو لم تقم فيه الجمعة. يعطى أحكام المساجد من وجوب تحية المسجد وعدم جواز البيع والشراء فيه. أما المصلى وهو المكان الذي لا يصلى فيه الصلوات الخمس وإنما يعد لصلاة الجنائز ويعد لصلاة العيد. يخرج لها الإمام والناس ضحوة، أي إذا طلعت الشمس عند وقت الضحى. قال بقدر ما إذا وصل حانة الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى، والسنة أن يصلوا في المصلى إلا أهل مكة فيصلون صلاة العيد في المسجد الحرام، إلا أهل مكة فقط، وليس فيها آذان ولا إقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد عيد الأضحى والفطر من غير آذان ولا إقامة. قال فيصلي بهم، يعني الإمام يصلي بهم أي بالناس ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما ركعتين واستقر عليه العمل وجمع عليه عمل الأئمة الأربعة الخلفاء المهديون وتبعهم عليه الناس إلى يومنا هذا. يقرأ فيهما أي في الركعتين جهرا، هذا الذي عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقرأ بأم القرآن أي الفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي سبح والغاشية، وكان يقرأ كذلك قاف والقمر، ويكبر في الأولى سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الإحرام، الله أكبر، تكبيرة الإحرام، ويزيد معها ست تكبيرات، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام، يعني تكبيرة القيام ما يعدهاش. فهذا أحكام صلاة العيد. قال وفي كل ركعة سجدتان ثم يتشهد ويسلم ثم يرقى المنبر فيخطب. السنة في صلاة العيد أن يخطب فيهم الإمام بعد الصلاة، وأول من أحدث الخطبة قبل الصلاة خلفاء بني أمية، لما كان الناس لا يستمعون إلى خطبهم لما فيها من شتم وسب لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أول من أحدث هذا الأمر مروان بن الحكم وتبع عليه بعض خلفاء بني أمية. فالسنة أن يصلي ثم يخطب فيهم. قال يبقى المنبر، الشيخ الإمام يرى بأن الخطبة من سننها المنبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما خطب الناس رقي المنبر، يعني صعد على المنبر، وإذا لم يخرج المنبر كان أفضل إذا صلى بهم في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم في المصلى لم يبقى المنبر. لكن إذا صلى في المسجد يبقى المنبر، لأن الخطبة في المسجد من خصائصها المنبر. إذا صلى في المصلى بدون منبر، لكن إذا صلى في المسجد يبقى المنبر. قال ويجلس في أول خطبته ووسطها، لأنهم ألحقوا خطبتي العيد بخطبتي الجمعة، وإن اقتصر على خطبة واحدة جاز، كما أشار إلى ذلك بعض الأئمة، قالوا أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين جلوس وسط الخطبة، وإن خطب خطبتين جاز، وإن اقتصر على واحدة جاز، والأمر في ذلك واسع. قال ثم ينصرف، ثم ينصرف لا يتوقف. إذا خطب الناس يذكرهم، يذكر الناس ويقول كلاما يناسب المقام، يناسب المقام الذي يحتاج إليه الناس. قالوا يستحب أن يرجع من طريق غير الطريق التي أتى منها، والناس كذلك. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم إلى العيد خالف بين الطريق، رواه البخاري عن جابر. قال والناس كذلك. قال وإن كان في الأضحى، يعني إذا كان في عيد الأضحى، خرج الإمام بأضحيته إلى المصلى فذبحها والناس ينظرون حتى يعلم الناس أن إمامهم قد ذبح، فيذبحون بعد ذبيحته، ليعلم الناس ذلك فيذبحون بعده. قال وليذكر الله، وليذكر الله الإمام والمصلي في خروجه من بيته في الفطر، لقوله تعالى ولتكملوا العدة، أي عدة رمضان 30 أو الهلال، ولتكبروا الله على ما هداكم إلى الصراط المستقيم لعلكم تشكرون. فإذا ما وقع منكم التكبير كان علامة من علامات شكر هذه النعمة، وهي نعمة الصيام. والأضحى جهرا يجهر حتى يأتي المصلى، الإمام والناس كذلك، فإذا دخل الإمام للصلاة قطعوا التكبير فيكبرون. جرت العادة في البلدان الإسلامية أنهم يجتمعون فيكبرون، يكبر واحد ويتبعه الجماعة، وكثر الكلام فيها ما بين قائل بالبدعة وبين قائل بأن الأمر واسع. الذين قالوا بأن الاجتماع على التكبير يوم العيد بدعة، ما مستنده؟ مستندهم أن هذا الفعل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن مثل هذا الكلام جيد، إلا أن الذي يعكر صفو هذا الكلام أن يقول لهم المخالف هل لكم سند في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير يوم العيد؟ يعني هل تعلمون طريقة صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير يوم العيد؟ أما أن الأمر مطلق ولتكبر الله على ولتكمل العدة وتكبر الله على ما هداكم، فأطلق التكبير. فإذا ما صحت الصفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة بعينها وخالفها الناس، حينها يقال أن هذا الفعل بدعة. لكن إذا لم يرد أصلا لا للموافق ولا للمخالف، إذن يكون الأمر واسع. دوك لو يجيوا الشيوخ ويكبر، قال متى يوم العيد؟ الله أكبر الله أكبر، على العادة التي ألفناها. يجي شخص يقول هذا الفعل بدعة، المخالف يقول له هل عندك صفة أخرى من صفة تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة الأئمة الأربعة المهديين أم لا؟ فإذا لم يكن عنده وكل من قال ببدعية هذا الأمر لم يأتي بما يقابله، يعني ما جابوش حاجة جديدة، قال مثلا هديه صلى الله عليه وسلم كذا، وكون أنه لم يأتي بيان صفة هديه صلى الله عليه وسلم يدل على أن الأمر واسع، كيفما تحقق التكبير جاز. قال رحمه الله: ويكبرون، أي المأمومون الذين يصلون خلف إمامهم، بتكبير الإمام في خطبته. يعني إذا كان كبر الإمام في تضاعيف الخطبة فالناس يكبرون، لأن شعار عيد الفطر وعيد الأضحى التكبير. وقد ورد حديث فيه مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر بين أضعاف الخطبة، والأمر فيه واسع، فإذا افتتح الخطبة بالتكبير جاز، وإذا افتتحها بغير التكبير جاز، والأمر فيها واسع، ولا ينبغي التضييق على الناس في مثل هذه المسائل، والإنسان ينتبه. يعني تنبيه مهم جدا أن القول لم يثبت، لم يرد، لم يصح، هذه لا يقولها إلا إمام يشهد له بالتبحر في علم الحديث، أي يعني أقل شيء يكون قرأ الكتب الستة ومسند الإمام أحمد والمعاجم الطبراني الثلاثة الكبير والأوسط والمتوسط، وقرأ مصنف أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. أما إذا كان يقرأ الأحاديث قراءة بحتية، وتعرفوا شيء القراءة البحتية، القراءة البحتية إذا عنده مسألة يروح المكتبة الشاملة، يضرب في المكتبة الشاملة نقطة ويطلع له كلش، هذه قراءة بحتية. هذا ما عندوش الحق أن يقول لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نفي، ويستلزم لمن ينفي جازما عدم ورود شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون إماما في الحديث. ممكن يكون فقيه، ممكن يكون مشتغل بأصول الفقه، لكن لابد أن يكون إماما في الحديث. أضعف شيء يكون قرأ الكتب الستة ومسند الإمام أحمد ومعاجم الطبراني الثلاثة، ويكون قرأ مصنف عبد الرزاق مصنف أبي شيبة، بعدين لما يقول لنا لم يثبت على العوض راس دق واحد مثل الشيخ الألباني رحمه الله، لما يقول لم يثبت يحمل كلامه على القبول، لأن الرجل تبحر في أحاكي كتب السنة وقرأ ما لم يقرأه من عاصره من العلماء المعاصرين، ومع هذا قد خفيت عليه أشياء. ومن شاء منكم التأكد فلينظر إلى كتاب التكميل لما فات صاحب أبواء الغليل، كل الأحاديث التي قال فيها الشيخ الألباني لم أجده، يجي الشيخ صالح وهو أقل مرتبة من الشيخ الألباني من حيث الاشتغال بالحديث، وكمل النقص الذي وقع للألباني، وهذا جهد بشري. أما يجي طالب علم، يجي طالب علم يقول ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، هذه دعوة عريضة، دعوة خطيرة جدا، تحتاج إلى تثبت. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، يقول على حد علمي أنا، حد علمي أني لا أعرف أن هذا الأمر ثبت عن رسول الله، وهذا مش تواضع، هذه لابد الحقيقة التي ينبغي أن يقولها. أما أن يقول بالدعوة العريضة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نفيا جازما أن هذا لم يثبت، وبعدين سقسيوة نقول له شحال قريت أنت يا السنة، قريت البخاري والكتب الستة، يقول لك لا لا إنما قريت في المكتبة الشاملة، حرام عليه يقول كلام كما هذا، لا يجوز له أن ينفي. فإذا كان الأئمة الكبار يصح لهم أن يقولوا مثل هذه العبارات ويتعقبهم بعضهم وتصير متعقب، يقول له هل أنت اطلعت على السنة كلها حتى يثبت عندك أن هذا لم يثبت؟ هذا الكلام يقول واحد الذي أفنى عمره في تتبع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من مضانها، يتتبع الأجزاء الحديثية، أفنى عمره، واحد كما الشيخ الألباني أفنى عمره، ومع هذا فاته كثير من الأحاديث التي قال فيها هو صلوات الله وسلامه عليه أنه لم يفهم. نذكر لكم قصة. مرة أحد المشايخ الأردنيين يتعقب شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية رحمه الله كان في سجوده يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنتوا هذا الدعاء وين تعرفوه تقولوه؟ وين يقال؟ ها؟ دبر كل صلاة. يجي هذا المتعقب بدون ما نذكر الاسم نتاعو، مشهور من المشاهير، يقول انتبه، السنة أن هذا الدعاء لا تقوله أثناء السجود، وإنما قله دبر كل صلاة كما جاء في حديث معاذ. هنا هذا المتعقب عنده حق يتعقب ابن تيمية ولا ما عندهش حق؟ وش رايكم؟ أنا حد باش تعرفوه انتوما، الشيء اللي تعرفوه معلوماتكم انتوما، عنده الحق ولا ما عندوش الحق؟ انتوا تعرفوا باللي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك متى تكون؟ دبر الصلوات لحديث معاذ، صح ولا لا؟ لكن تصور انت انسان يتعقب ابن تيمية، ايش معنى تتعقب ابن تيمية؟ سمعت الانسان يا عقله في حاجه، ايش بعقله؟ ابن تيمية يقول لك كل حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث. يقول ابن دقيق يقول اجتمعت برجل كأن السنة بين يديه، السنة كلها بين عينيه. يا أخي على الأقل تأدب، تأدب. قال لعل ابن تيمية له فيه نص، ممكن عنده حديث أنا لا أعرفه. بس ما تعقبش أنت، ما شاء الله. إذن هذا المتعقب جهل أن الإمام أحمد روى في مسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تريدون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. فهذا يدل على عموم هذا القول في جميع الأحوال، خص بها معاذ دبر كل صلاة، وخص أبا هريرة على العموم. ابن تيمية لما قال هذا القول إلا وله فيه مستند، ومنيح التواضع والأدب، منيح. فهذا التكبير الجماعي الذي يقوم به الناس، يجي شخص يقول لك هذا الفعل بدعة، قال جيد يا سيدي لما بدعة؟ قال لأنه لم يرد، لم ترد هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. جيد، كلام صحيح، صح ولا لا؟ وإن كنا لا نقبله إلا من المتبحر، ما نقبلوش من أي فقيه يقول كلام كما هذا، نقبله من إنسان ليقول لنا باللي قبل المسانيد، قبل الكتب الستة، قبل المعاجم الطبراني، قبل المصنفات، يعني تبحر في علوم السنة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوصل إلى هذا الأمر، فله أن يقول أن هذا الأمر بدعة، واحد كما الإمام أحمد. لكن نقبلوها منه تجوزا. السؤال الذي يرد اللي راهو يكبر جماعي له الحق انه يسال، ما عندوش حق يسال، عنده الحق، يقول له: هل عندك صفه من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفيه التكبير يوم العيد؟ وش حيجاوب؟ كاين ولا ما كاش؟ ما كاش، صح ولا لا؟ إذن كيف بما أنه لم يرد أصلا الصفة، فيدل على أن الأمر واسع. بل ورد في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب كان يكبر فيكبر الناس لتكبير عمر. يعني كيف يكون الاجتماع على التكبير الأصل فيه بدعة، مع أنه لم يأتي، ما عندناش حنايا لا عند الموافق ولا عند المخالف صفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير؟ إذن يكون الأمر واسع، فلما نشنع على الناس؟ وبعدين نجيوا لما ينوضوا الشيوخ يكبروا، يجي واحد يقول لك هادو مبتدعة. يا أخي هم يذكرون الله عز وجل، جيد على كل كلام في العموم جيد، لكن الحاصل أن الذي أريد أن ننبه عليه أنه لما نقبل من شخص القول أن هذا الفعل مثلا بدعة، هذا ويقول مثلا يعلل يقول لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون قائل هذا القول ممن تبحر في علوم السنة. الأمر الثاني أن الأفعال التي لم ترد أصل صفتها ولا كيفيتها عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أن الأمر فيها واسع. مسألة أخرى قال فإن كانت أيام النحر فليكبر الناس دبر الصلوات من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع وهو آخر أيام منن، يكبر إذا صلى الصبح ثم يقطع. التكبير أيام التشريق عندنا مطلق ومقيد. المقيد له هو دبر كل صلاة. هذا العمل قال به الأئمة جميعا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما التكبير المقيد دبر كل صلاة فجائز بالاتفاق. لما يجي شخص والإمام يكبر صلى بين صلى يوم العيد صلى بين الظهر وبعدين يقول الله أكبر ثلاث مرات فيكبر الناس لتكبيره، تجد بعض الشباب ما يكبرش. علاش ما تكبرش يا سيدنا الفقيه؟ قال لأن القول هذا بدعة. منين جبت هذا القول؟ من أين لك هذا؟ مع اتفاق الأئمة الأربعة، وضف إليهم ابن حزم الظاهري، وضف إليهم سائر المذاهب على القول بأن التكبير مطلق ومقيد، فالمقيد دبر كل صلاة. قال لما تقول هذا؟ وش يقول لك؟ يقول لك الدعوة العريضة لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه دعوة يقولها طالب علم، لو يقولها شيء عالم لا نقبلها منه هكذا، لابد أن يكون هذا ممن عرف بتبحره في السنة، واحد كما الألباني. أما أن يقولها أي إنسان هكذا، واليوم إحنا نشوف الشباب ما شاء الله مجرد طالب علم فقط، بل أحيانا يكون بلا لحية وبلا قميص، ما يعرف والو في مسائل الشرع، بمجرد ما يدير اللحية والقميص واللي يقول لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي سيدنا وش قريت؟ وش من الكتب مثلا قال كتب السنة اللي تبحرت فيها؟ غاية ما عند بعضنا اليوم أيها الإخوان المكتبة الشاملة، يجي المكتبة الشاملة يدير تكبير دبر كل صلاة ويدق عليها ويضرب، ومن بعد يجيك شيء يقول لك لم يثبت. قولوا شحال قريت؟ قول لك قريت 10,000 كتاب، المكتبة الشاملة. إخوان هذا ليس بعيد. فلذا أن هذه المسائل التي ننتفع بها اليوم ونستفيدها، الله المستعان، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه أن يرزقنا الفقه في الدين. اللهم ارزقنا الفقه في الدين يا رب، اللهم ارزقنا الفقه في الدين. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.